الإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارب رحمه الله تعالى وفعل الله بهما في الدارين: ونعتقد أن عذاب الخبر سيأتي الخبر أن عذاب القبر إلى آخره. يقول المصنف: حق الميزان حق. ونعتقد أن عذاب القبر وهو للكافر والفاسق، يعني للكافر والمؤمن الفاسق، المراد تعذيبه، المراد تعذيبه، الفاسق المراد تعذيبه. أما الفاسق الذي لا يريد الله تعذيبه لا يكون له العذاب. بأن ترد الروح إلى الجسد، كيف يعني يمكن عذاب القبر وهو ميت لا روح فيه؟ فنقول: بأن ترد الروح إلى الجسد، إذا كان هناك جسد، إذا كان هناك جسد، فإن لم يكن هناك جسد أو ما بقي منه، يعني ما بقي من الجسد، أقل شيء يعني كما قلنا سابقا أو لم نقل، عجب الذنب، عجب الذنب يكون باقيا، يرد إليه الروح ويتنعم أو يتعذب. إذا نعتقد أن عذاب القبر، ولم يقل نعيم القبر، لماذا؟ في القبر عذاب فقط، لا يوجد نعيم؟ يوجد نعيم، ولكن نظرا إلى الغالب تكلم هكذا يكون. كثير من المصنفين يقولون عذاب القبر، بعضهم يضيفون إليه ونعيمه، لأن من يعذب أكثر ممن ينعم، هكذا يعللون فعل الأئمة. الله أعلم، الله أعلم، هل المعذبون أكثر من المنعمين؟ أرجو أن لا يكون. أو باعتبار الكفار أكثر من المسلمين، بهذا المعنى الكفار أكثر من المسلمين، فالمعذب أكثر من المنعم بهذا المعنى. أما من المسلمين نرجو أن لا يكون. ثم القبر أيضا ليس قيدا، القبر أيضا ليس، لأن الميت أحيانا لا يقبر، قد يكون في البحر وقد يأكله السباع وقد كذا وكذا. فأيضا نظرا إلى الغالب أن الإنسان إذا مات يكون في القبر. ونعتقد أن عذاب القبر وهو للكافر والفاسق، المراد تعذيبه، بأن ترد الروح إلى الجسد أو ما بقي منه. وسؤال الملكين، أن عذاب القبر وسؤال الملكين في القبر، يعني سؤال الملكين في القبر، منكر ونكير للمقبور بعد رد روحه إليه. سؤالهما عن ماذا وماذا؟ عن ربه ودينه ونبيه. فيجيبهما، ليس فقط هكذا هناك، وعن إمامه وعن إخوته وعن قبلته. أنا ذكرت لكم مرة ما إمامك تذكرون أو لا تذكرون؟ بعضكم ينسون بسرعة، يسألوننا إيه من ما إمامك، ولا نجيب شافعي ولا أبو حنيفة، نجيب إيه في القرآن. فهؤلاء يقولون: أنتم في القبر تجيبون بهذا الجواب، وفي الدنيا الجواب إيه؟ ما هو الجواب؟ فيجيبهما بما يوافق ما مات عليه من إيمان أو كفر. فيجيبهما الميت، يجيب الملكين بأي جواب؟ بجواب يوافق ما مات عليه، من شب على شيء شاب عليه ومات عليه ويبعث عليه، بما يوافق ما مات عليه من إيمان أو كفر. إذا كان مؤمنا يجيب جواب المؤمن، إذا كان كافرا يجيب جواب الكافر. المؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن إمامي والكعبة قبلتي. والكافر يقول: إيه لا أدري. والمنافق يقول: لا يقول إيه يقول شيء آخر نشوفه. يقول لا أدري يقول الناس فيه نسيب. قاله الباجوري في الحاشية والحشرة. ونعتقد أن عذاب القبر وسؤال الملكين والحشرة للخلق. المراد بالحشر هنا الحشر الذي يكون بعد يوم القيامة بأن يحييهم الله تعالى بعد فنائهم، بعد فناء من تفنى أجسادهم. أما الذين لا تفنى أجسادهم لا يفنون مثل الأنبياء، الأنبياء لا تفنى أجسادهم، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فبعد فنائهم يعني بعد فناء من تفنى أجسادهم وهم غير الأنبياء والشهداء وحفظة القرآن العاملين بما فيه والمؤذن محتسبا الأجر عند الله تعالى، هكذا ورد. كلاهما الأكل والمأكل كلاهما يحشران. يحشران بما أما ما اشترك عليه من الجسد الذي اشترك عليه إذا لا يكون داخلا في قوام الإنسان. لا يكون داخلا في قوام الإنسان حتى يحشر معه. مثل الشعر، أنت كم مرة قطعت لفركة كم مرة في الحياة؟ مرات كثيرة. هل كل هذه الأظفار تعود إليك في الآخرة؟ إذن أنك تكون طويل اللفر، فهم؟ إذن لا تعاد. الذي يعاد هو ما كان داخلا في بنية الإنسان الأساسية. أما الهش والزيادة لا حاجة إلى نعم تعاد كل شيء، حتى الأعراض، حتى الصوت واللون والخطرات التي خطرت ببال كلها تعاد. حتى إذا حتى ولو كان هذا القوام هو مما أكله من جسد الإنسان تعاد، ولكن ليس واجب أن يكون ملتصقا في الإنسان الآكل. فهم؟ الإنسان الآكل يكون بالأجزاء التي هو بها يكفي. وأما الأجزاء التي أكلها تعاد لكن لا تكون ملتصقة ببدنه، لا حاجة إليه حتى يتحقق العود. ثم أحكام الآخرة تختلف عن أحكام الدنيا، لا تقيس الأمور هناك على ما هنا. والصراط والحشرة، إذن المراد بالحشر هنا هناك أكثر من حشر. حشر أربع أنواع تقريبا. حشر الكفار، حشر إجلاء الكفار من الجزيرة العربية في زمان رسول الله يسمى حشرا في سورة الصف، لأول الحشر المراد به هذا هو. وهناك حشر آخر وهو سوق الناس قبل يوم القيامة لسبب نار تأتي من اليمن يسمى حشرا من علامات القيامة. وهناك حشر آخر نسيته، أربع أنواع من الحشر، لكن حينما يطلق يراد به هذا المعنى وهو بأن يحييهم الله تعالى بعد فنائهم ويجمعهم للعرض والحساب، لعرض الأعمال على الله تعالى والحساب. والصراط وهو جسر ممدود على ظهر جهنم. نعم كلهم يحشرون على ما ماتوا عليه. ثم حينما يدخلون الجنة يكون هناك حكم آخر. كل واحد في الجنة يكون عمره 33 هكذا. والصراط وهو جسر ممدود على ظهر جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف يمر عليه جميع الخلق فيجوزه أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار. ما هو الحشر؟ الحشر لكل مخلوق حتى الحيوان. فهمتم؟ وهو جسر ممدود على ظهر جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف يمر عليه جميع الخلق فيجوزه يعني يتعداه أهل الجنة. إذن عرفنا أنه قبل دخول الجنة وتزل به أقدام أهل النار سواء كانوا كفارا أو فساقا. هذا يعني الله رأنه بعد الحساب. والميزان وله لسان وكفتان يعرف به مقادير الأعمال. والميزان وله لسان. لسان يعرفون اللسان؟ هذا ميزان قديم. الآن الموازين الإلكترونية لا يوجد فيها لسان وكفتان. لسان الميزان تعرفون لسان الذي يكون في الوسط يتحرك هكذا. زمان قديم كان هنا ما رأيتموه؟ ميزان يا أخي كفتان لكفتان ثم يكون هنا ميزان. هذا الميزان يتحرك إلى هنا إلى هنا على حسب الوزن الذي في الكفتين. وله لسان. إذن إيه؟ لماذا قلنا هكذا؟ لأن الألفاظ الواردة في هذه المواضع نحملها على المعنى الظاهر، نحملها ولا حاجة إلى صرفها عن الظاهر، على خلاف ما على خلاف الألفاظ التي تأتي في صفات الله تعالى المتشابهة يجب أن نصرفها عن ظاهرها لترتب المحال على الظاهر. مثلا اليد لا يجوز أن يراد بها الجارحة فنحن نصرفها إلى معنى آخر. أما هنا لا يوجد استحالة عقلية، لا يوجد استحالة عقلية، ممكن ربما غاية ما فيه استحالة عادية. الاستحالة العادية ليست مصوغة لصرف اللفظ عن الظاهر. فلذلك مذهب أهل السنة أننا لا نصرف الألفاظ في هذه الأمور على ظاهرها. نعم سمعيات ثبت بالسمع وجوزه العقل. العقل يجوزه، العقل من حيث النظر العقلي. هل هذا واجب؟ ليس واجبا. هل هذا مستحيل؟ ليس مستحيلا. إذن هو جائز، جاز بالعقل ثم ورد السمع بوفقه فوجبه. كل جائز جاء به الشرع صار واجبا، صار واجبا. هذا معنى قولنا حق. ما معنى حق؟ يجب أن تعتقد أنه موجود. مدخل العقل في بماذا؟ بأنه ليس مستحيل وليس واجب. نعم فقط. يعني العقل يرى أنه جائز، العقل يرى أنه جائز ليس مستحيلا أقلا عنده. نعم كل هذه الأمور. لم قولنا إذا لم يعاقبه الله سبحانه وتعالى وإذا لا فرق بين كذا وكذا، هذه الأشياء كلها باعتبار العقل أم باعتبار لم أفهم. إذا لم يعاقب هذا قول القول إذا لم يعاقب الله سبحانه وتعالى الكفار وإذا لا فرق بينهم وبين المؤمنين، هل يقول لك العقل يجب على الله أن يعاقبه؟ لا يقول. العقل لا يوجب على الله شيئا، فعل كل ممكن وتركه جائز في حق الله تعالى. تعذيب الكافر ممكن وفعله جائز، لكن لا يفعله لأن الله قال كذا. والميزان وله لسان وكفتان يعرف به مقادير الأعمال، يعرف به مقادير الأعمال بأن توزن صحفها، بأن توزن صحف الأعمال، الأعمال سجلت ودبنت في صحف، هذه الصحف هي التي توضع في الكفة، هكذا قال الشارح. وهناك من قال الأعمال نفسها توضع، الأعمال نفسها توضع في الكفة، فاعترض عليهم بأن الأعمال أعراض، الأعراض لا توزن، يعني هذا خوض في المسألة، يعني لا حاجة إلى الخوض فيه، لكن أيضا نقول ليس مستهيلا، ليس مستهيلا يعني وزن الأعراض، لأن أحكام الآخرة لا ينبغي أن تكون مثل أحكام الدنيا أولا، وثانيا نحن في الدنيا الآن نزن الأعراض، هل هم كم هم الصداع، كم هو الصداع عندك، يزنونه الآن كوليسترول كم، أليست هي أعراض، الأعراض توزن، فليس هناك استهالة عقلية. لا، هذه الأحكام العقلية ما دام العقل، ما دام العقل، لأنه قانون ثبت عند العقل. إذن الأحكام في الدنيا كذلك في الآخرة نعم، لا يجوز اجتماع النقيضين، ولا يجوز تحصيل حاصل، ولا يجوز أن يكون الكل أو الجزء أكبر من الجزء، وما إلى ذلك من القوانين. وزن الأعراض ليس مستهيلا عقلا، ليس مستهيلا عند العقل، إن كان مستهيل يكون مستهيل عند العادة. لا يختلف هكذا نفهم، لأنه ورد يوم الحساب وورد ونضع الموازين، ورد هذا وذاك، فلماذا نجعله نجعلهما واحدا؟ وما فائدتها كلها أصلا، ما فائدة الصراط والحشر وكذا وكذا، هو فقط يعني نظام وضعه الله تعالى، قد يكون فيها حكمة أو سر أدركناه أو لم ندركه، فهم؟ بعض العلماء يقولون أن السر فيه هو زيادة ترغيب للإنسان وترهيب إنسان، هنا ما اسمه كل أعمال يكتب ويسجل في القبر، سؤال يعني في صراط يعني أحد من السيف وأدق من الشعر، هنا ما اسمه مثل هذا الكلام يتحرك عنده داعية الخوف من الله تعالى ويمتثل لأمره وينتهي عن نواهيه، قد يكون هذا سرا الله أعلم. الله تعالى قادر على أن يدخل الإنسان الجنة من غير حساب، وقادر على أن يدخل النار من غير أي شيء من هذه الأمور المذكورة، بأن توزن صحفها به. إذن هذه الأمور حق، والحشر والصراط والميزان حق للنصوص الواردة في ذلك، قال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقال صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق، ومر على قبرين فقال إنهما ليؤذبان، مر على قبرين فقال إنهما يعني إن القبران، إن من في القبرين، إن صاحبي القبرين يؤذبان، ولا يؤذبان في كبير، ولا يؤذبان في كبير، هكذا قال، يعني إذن يؤذبان في أمر صغير، يعني لا يؤذبان في كبير في ظنهما، ليس كبيرا في ظنهما، وكان أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستنزه من البول، هذا في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله إلى أن قال، وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري إلى آخره. رواهما الشيخان وغيرهما. وفي رواية أبي داود وغيره فيقولان له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الكافر في الثلاث لا أدري. وفي رواية الترمذي يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وفي رواية للبيهقي فيأتيه منكر ونكير. وفي الصحيح أحاديث بحشر الناس حفاة عراة غرلا، ما معنى غرلا؟ أي غير مختطنين، غير مختطنين يعني يعاد إليه كل جسمه حتى الجلدة الختان. وأحاديث بلرب الصراط بين ظهري جهنم ومرور المؤمنين عليه متفاوتين، متفاوتين في السرعة والبطء، وأنه مزلة، مزلة أقدام أهل النار فيها، مزلة يعني أي تزل به أقدام أهل النار فيها. في مسلم أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. وروى البزار والبيهقي حديثا يؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان، والجنة والنار مخلوقتان اليوم، يعني قبل يوم الجزاء. لماذا نقول مخلوقتان اليوم؟ للنصوص الدالة على ذلك، نحو أعدت للمتقين، أعدت يعني تم إعدادها، أعدت للكافرين كذلك. وقصة آدم وحواء في إسكانهما الجنة وإخراجهما منها بالزلة. فإذا إذا لم تكن الجنة مخلوقة من أين أخرج؟ فهم؟ وزعم أكثر المعتزلة أنهما إنما يخلقان يوم الجزاء، أمور يعني معلومة. ويجب على الناس نصب إمام. النبي صلى الله عليه وسلم. وما هذا الرجل؟ فيقولان له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ربما لاستعمال حرف ما لسبب أن الميت ينظر إلى الصورة، ينظر إلى صورة رسول الله، لأن النبي لا يحضر في القبر، النبي لا يحضر بنفسه، وإنما الملكان يحضران صورة رسول الله. فعن هذه الصورة تسأل، ماذا تقول في هذه الصورة؟ فيعني يمكن استعمال حرف ما في صورة. ويجب على الناس نسب إمام. ما يدل على سبيل آدم في الجنة؟ هي الجنة التي هذا هو الظاهر، لماذا تصرف كونه الظاهر؟ نعم. إذا كان سيدنا آدم في الجنة رآها يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا أذن أنت لم تسمع أنت لم ترى صحيح، لكن سمعت ماذا في الجنة؟ في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. إذن سمعنا، إذن ما معنى ولا أذن سمعت؟ هذا معناه ولا أذن سمعت تفاصيل ما فيها بكل تفاصيلها. وكذلك سيدنا آدم ما رأى تفاصيلها، لكن رأى غرفة واحدة وبيت واحد سرير واحد يكفي أنه في الجنة، أما تفاصيل لا. ويجب على الناس نسب إمام، ويجب على الناس نسب إمام يقوم بمصالحهم كسد الصغور وتجهيز الجيوش وقهر المتغلبة والمتلصصة لصوص يعني، وقطاع الطريق وغير ذلك. لماذا؟ ما دليل وجوبه؟ لإجماع الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على نسبه حتى جعلوه أهم الواجبات وقدموه على دفنه صلى الله عليه وسلم، ولم يزل الناس في كل عصر على ذلك. إذن لم يعرف مخالف، حتى لو عرف مخالف لا نعتبره، لأن الخلاف جاء بعد انعقاد الإجماع. إجماع من؟ إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على درجات الإجماع، حتى الذين أنكروا الإجماع مثل ابن حزم يستدل بإجماع الصحابة، يستدل بإجماع الصحابة. يجب على الناس نصب إمام، ليس المراد أن يكون اسمه إمام، ليس المراد أن يكون الأسماء، بل المسمى. المسمى نظام للمسلمين يوحدهم جميعا، وهذا النظام يطبق شرع الله تعالى، يطبق بكل تفاصيلها، بكل ذكر بعضا منها. ما بعضها؟ ما سد الصغور، سد الصغور واجب شرعي، يعني حكم من أحكام الشرعي. قهر المتغلبة من أحكام الشرعي، المتلصصة كذلك، قطاع الطريق كذلك. وهناك أمور أخرى شرعية، إقامة الصلاة، الفصل في الخصومات، وكذلك تعليم الواجبات، وكذلك تزويج النساء، وكذلك أمور كثيرة من الأحكام الشرعية. كل هذه الأمور لابد أن تطبق، شرع الله لكي يطبق لا لكي يوضع في المتحف. من الذي يطبقه؟ الإمام. فهم؟ إذا لم يطبق الإمام يطبقه. المطلوب يا أخي هو تحكيم الشريعة، تحكيم الشريعة كاملة، هذا هو المطلوب. إذا حكمها يمكن أن نقول هو إمام المسلمين، لكن هذا لا لا لا لا يوجد الآن. من هناك أمور كثيرة واضحة من الواضحات، يعني فلا حاجة إلى الكلام فيها. أولا هو ليس حاكما للمسلمين جميعا، فقط حاكم على بعض المسلمين وهم الإندونيسيون. نحن نريد واحدا يجمع كلمة المسلمين، يجمع كلمة، ولا يضرنا أن يكون تحته ولاد، أن يكون تحته وال في إندونيسيا، وال في مصر، وال في الجزيرة العربية، لا لا لا يضرنا هذا، بل لابد أن يكون المرجع إليه واحدا في الأخير، هو الذي يفصل، وإلا يكون فوضى، وإلا يكون كل هو الذي حصل. هذا الحاكم لا يوافق ذاك الحاكم، وذاك لا يوافق هذا، فيحصل ماذا؟ لا يكون هناك اتفاق على أي شيء، كل واحد يريد أن يفشل الآخر. لماذا؟ لسبب أن هناك اثنين، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذا لا يقود المركبة قائدان، إذا قاده قائدان غرق في البحر. هذا هو الذي الآن، ليس قائدين فقط، قوات، يعني حوالي 50 دولة إسلامية، أكثر من 50 قائدا، فكله غارق. فلا بد أن يكون هذا النظام نظاما واحدا، آخر شيء هو عند إنسان معين، ثم هو الذي يعين الولاة والقضاة والأمراء، هذا لا بأس. تعدد الخلفاء هذا غير معتمد في مذهبنا. هناك من قال يجوز إذا اتسعت الرقعة الإسلامية يجوز أن يتعدد، هذا قيل في مذهبنا، لكن هذا لا يحقق المصلحة. لماذا أوجبوا، لماذا أجمعوا على وجوب نسب الخلافة على نسب الإمام؟ لماذا أوجبوا؟ لتحقيق مصلحة المسلمين كمسلمين، ليس لتحقيق مصلحة الإندونيسيين. تحقيق مصلحة المسلمين. هذا التحقيق هذا الهدف لا يتحقق إلا إذا كان الإمام واحدا، مهما تعدد يكون خلل، يكون إيه خلل. فإذا وجد خلل وجد خلل لم يتحقق نصب الإمام. على هذا الشيء الضعيف غير المقنع، هل يعتبر رئيس إندونيسيا إماما؟ حتى على هذا القول لا يعتبر، لأسباب أخرى، لأسباب أخرى منها إيه؟ عدم تحكيم الشريعة، عدم تحكيم الشريعة. نعم، يجب عليه أن يطبق، ليس في خاصة نفسه، لأننا لا نتكلم عن نفسه، هو قد يكون فاسقا. إذا كان هو فاسقا في نفسه لا ينعزل عندنا عند الشافعية، لا ينعزل عن المنصب. أما إذا عطل الشرع هل يسمى؟ لا يسمى. إذا جعل القانون غير شريعة، يعني والله سن دستورا نص فيه على أن القاتل لا يقتص منه دستور، أو أن السارق لا يقطأ يده، إذن هذا ليس تحكيم شريعة، فهم؟ أما تعطيل الحكم موجود هناك شريعة دستور، الدستور بأكمله إسلامي لكن معطل، يعني هو لا يطبقه، هذا شيء آخر. الإقرار بالشريعة وجعلها هي الدستور ثم تعطيل بعض الأحكام فيها هذا شيء، وسن شريعة أخرى مخالفة للدين شيء آخر، فرق بين الأمرين، فهم؟ الذي قد حصل في الزمان الماضي، مثلا في الزمان الأموية مثلا أو العباسية إن فرض، هو ماذا؟ هو أنهم عطلوا تطبيق بعض الأحكام، لكن كانوا يعترفون بالأحكام، كانوا يعترفون أن الرجوع إلى القرآن والسنة لا إلى غيرهما، أن الرجوع في المسائل إلى القرآن والسنة هما مصدر تشريع، ما كانوا يعرفون مصدر آخر، دستور روماني أو قانون فرنسي أو قانون إنجليزي، ما كانوا يعرفون، ما كانوا يلجؤون إلى هذا في أيامهم. ربما عطلوا بعض الأحكام، ربما عطلوا بعض الأحكام، وهذا فسق منهم. أما الذي نجده الآن غير هذا، ليس فقط تعطيل أحكام بمجرد تعطيل، بل يسنون قوانين غير قوانين الشريعة الإسلامية، فهم؟ هذا شيء وذاك شيء. هذا إيه؟ مع اعترافه بمرجعية الشريعة الإسلامية يسمى إيه؟ الإمام غير عادل، إمام غير عادل. تعطيل الشرع مع الاعتراف بالشرع هل يخرجه عن كونه إماما؟ إنسان يعترف بأن الحكم الله كذا وكذا وكذا، ولكن أنا أريد أن أرجع إلى غيره، مثلا نصب الإمام كذا كذا كذا قوانينه في كتاب الله وسنة رسول الله، ولكنني أريد أن أختار الديمقراطية مثلا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الديمقراطية هي الشريعة، هي القانون. هذا الرجل اعترف بأن الله هو كذا، ولكنه خالف هذا في العمل. نعم. إذا ليس كافرا. ليس كافرا، ولكن هل خرج عن كونه إماما بفعله هذا؟ خرج عن كونه إماما يحتاج إلى البحث. هو أصلا ليس إمام حتى يخرج. أنت تتكلم عن ماذا؟ عن رؤساء الدول الإسلامية الموجودة، ليسوا أئمة أصلا، ليسوا أئمة أصلا حتى يخرجوا، فهم؟ غاية ما في الباب أنهم متغلبون، تغلبوا، أنهم إيه؟ تغلبوا بالمكر والهيلة والرشوة والسطوة والبلفجة والغطرسة وما إلى ذلك، تغلبوا، المتغلب له الحكم، حتى لو تغلب الكافر على بلاد المسلمين فله الحكم، ننفذ أحكامه. فهم؟ ننفذ أحكام الكافر المتغلب، هذا شأنه شأن آخر لا نسميه إمام. لمصالحهم إذن هم هذا جميع أو مجموعين يقوم بمصالح المسلمين، بمصالح الناس جميع أو مجموعين؟ جميع. لماذا المجموع؟ جميع الناس المحكومين تحتهم، حتى الكفار، حتى الكفار، لأن الكفار يعيشون في دولة المسلمين. الإمام يراعي مصلحتهم، الكافر الذمي لا يظلم في دولتنا. فهم؟ أهل الكتاب الذين أوقدت لهم الذمة ينبغي لنا ما لنا، لكم ما لنا، وعليكم ما علينا، هذا هو شريعتنا، فمصلحتهم جميعا. إذن لإجماع الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع لا بد أن يكون له مستند، علمنا أو لم نعلم. مسألة ذكر نسب الإمام في العقيدة أنه يرتبط بالعقيدة في جزء وبالفقه في جزء آخر، ارتباطه بالعقيدة في جزء ماذا؟ هل وجوبه على الله أم على الناس؟ يجب على الله أم يجب على الناس أولا؟ ثم هل وجوبه وجوب سمعي أم وجوب عقلي؟ في هذا الجزء أو في هذين الجزئين المسألة مسألة كلامية، في هذين الجزئين هذه المسألة مسألة كلامية. ما هما؟ هذا الوجوب على من؟ على الله ولا على الناس؟ هناك من يقول هذا واجب على الله، وهم المعتزلة، وهم المعتزلة، يجب على الله نسب المسلمين، نسب الإمام، لا يجوز لله أن يترك نسب الإمام. لماذا؟ لأنه يترتب عليه مصالح كثيرة، يجب على الله فعل المصلحة، فهمتم؟ فيجب على الله أن ينصب إماما. طبعا هذا كلام متهافت، كلام متهافت، يعني إذا كان هذا واجب على الله معناه يعني حوالي يعني 200 سنة على الأقل أو 100 سنة بعد سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية ليس عندنا إمام، معناه أن الله لم يفعل واجبه، أليس كذلك؟ إذن هذا مذهب متهافت. بل قبل الدولة العثمانية بعد الخلافة الراشدة لم يكن هناك إمام بهذه المواصفات، لم يكن هناك للمسلمين إمام بهذه المواصفات التي ندرسها إلا في فترات قليلة، مثل عمر بن عبد العزيز والسلطان محمد بن الفاتح وغيره، يعني هذا أعداد يعني قليلة. ففي هذه الفترة الطويلة إذن الله تعالى قصر في واجبه، إذن هذا قول ساقط بالمرة. فنحن نقول هذا الوجوب كسائر الواجبات يجب على الإنسان، يجب على المسلمين وليس على الله تعالى. والجزء الثاني، هل وجوبه سمعي أم عقلي؟ هل وجوبه سمعي أم عقلي؟ هنا أيضا المسألة كلامية، نحن نقول سمعي وليس عقليا، العقل لا يدرك حسنه ولا قبهه، ولكن الشرع ورد، الشرع ورد بأن نسب الإمام واجب فعرفنا أنه واجب. ما هو الشرع؟ الإجماع. فهمتم؟ أما المعتزلة يقولون لا، حتى لو لم يرد الشرع، حتى لو لم يرد الشرع نعرف أنه واجب. فإذن هنا المسألة كلامية، وأجزاء غير هذين الجزئين فقهية، يعني ما هو شروط الإمام؟ هل يجب أن يكون ذكرا، حرا، مجتهدا، قرشيا، كذا وكذا من الأمور، كيف يتم البيئة، وكيف ينعزل، ومتى ينعزل، وهل يجوز الخروج عليه، متى يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسائل ليست كلامية، هذه مسائل فقهية، فهمتم؟ لكن المتكلمون يدخلون في هذه المسائل الفقهية أيضا، كلام المتكلمين ليس منحصر في الجزئي الكلامي فقط، بل يتجاوزون يتجاوزون إلى المجال الفقهي أيضا. لماذا؟ لأن هذه الأجزاء الفقهية أو هذا البحث الفقهي فيه نزاع شديد بين أهل السنة وأهل البدعة. أهل البدعة لهم مذهب حتى في هذه الفقهيات، مثل إيه؟ الإمام يجب أن يكون هاشميا عند الشيعة، نحن نقول لا يجب، يمكن أن يكون قرشي وليس هاشميا، فهم؟ والإمام يجب أن يكون معصوما عند الشيعة، نقول لا، لا يجب أن يكون معصوما. إذن هناك خلافيات بين أهل السنة والشيعة في مسائل الخلافة الفقهية، فلكونه خلافية ليس بين شافعية وحنفية بل بين أهل السنة والمبتدعة، فمن هذا الباب يذكرون هذه الجزئيات أيضا في علم الكلام. فهمتم؟ ثم هناك شيء آخر أيضا حتى لا أنسى، ثم هناك نقطة مهمة أخرى وهي نقطة حساسة يترتب أو تترتب على هذه المسألة، وهي إيه؟ من الإمام الأول بعد وفاة رسول الله؟ هي جزء تاريخي لا فقهي ولا كلامي، جزء تاريخي. من الإمام الأول بعد رسول الله؟ ومن بعده ومن بعده ومن بعده؟ فإنكم هو أيضا جزئية تاريخية خلافية بين أهل سنة وأهل بدعة، فلا بد أن نتعرض له لكل هذه الملابسات. ثم هناك مسألة أخرى هو تفضيل، من الأفضل بعد وفاة رسول الله؟ التفضيل بين الصحابة، أهل السنة يرون أن أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأهل الشيعة يقولون أصلا لا يسمى أبو بكر يعني عندهم بالنسبة إليهم صاحب فضل حتى فضلا أن يكون أفضل، فإنهم لأنهم يفسقونه أقل شيء وإنهم من يكفرونه. ما هو سؤالك؟ نعم، تنعقد به الإمامة، لكن هذا خلي بالك، هذا التغلب الذي ينعقد به الإمامة أيضا له شروط، ليس أي تغلب، هو التغلب بعد موت الإمام الشرعي. مثلا مات أبو بكر رضي الله عنه، توفي سيدنا أبو بكر ولم يأتي إمام بعده بالبيئة، ولم يأتي بعده إمام ببيئة المسلمين، فصار واحد تسلط على الحكم متوفر فيه شروط، فليكن سيدنا عمر. سيدنا عمر توفر فيه شروط الإمام أليس كذلك؟ لكن لم يتم له البيئة، لم يتم له البيئة، توفي الخليفة الأول هو سيدنا أبو بكر، فهنا جاء عمر حاكما بالسلاح والقوة، يسمى إيه؟ متغلب. هذا هو المتغلب، له حكم الإمام، له حكم الإمام. أما الذي قتل إماما، إنسان يأتي يقتل أبا بكر ويصير إمام، نعم متغلب، لكن ليس هذا المتغلب، فهم؟ والذي يتغلب بعد موت الإمام لكن لم يتوفر فيه شروطه أيضا متغلب، لكن ليس هو المراد بالمتغلب في كلامنا. حتى الكافر متغلب، حتى الكافر متغلب، نسميه إمام؟ لا، لا نسميه إمام، لكن قد يجب طاعته خشية الفتنة، خشية الفساد، هذا أمر آخر. عندنا لا أعرف، أنا لا أتكلم عن أما في بلادكم وفي ظروفكم. نعم، عند أهل السنة، عند أهل السنة. يعتبر إماما ولا يعتبر حاكما؟ تراجع المسألة الآن، لا بعد ذلك إن شاء الله. لكن الذي مات، إذا مات الخليفة الشرعي ثم لم يتم تتم البيئة لعهد فصار واحد حاكما بالتغلب، نعم هذه طريقة لانتصاب الإمام، هذه طريقة، لأن طريقة انتصاب الإمام إما بالبيئة وإما بتعيين، تعيين إمام سابق، وإما بالتغلب. فهمتم؟ ثلاثة طرق. المراد بالتغلب هنا هو ما ذكرته، أما التغلبات الأخرى قد يكون حاكما يجب الامتثال له، لكن هل يسمى إماما؟ أنا قلت لكم لا يسمى إماما. الموجود فيه بقية الشروط، ما الذي لم يتوفر؟ العدالة. فاسق وجاهل. سنعقد باستيلائهما الموجود. طيب. استيلائهما الموجود فيه بقية الشروط. جيد. إذا أنا أخطأت في هذا الكلام، في جزء من الكلام. يعني إيه؟ يكون متغلبا معتبرا أنه إمام، يعتبر أنه إمام حتى وإن كان فاسقا، لكن الكفر يعتبر؟ لا يعتبر. إذا المتغلب الكافر لا يعتبر إماما أبدا. هذا بعد وفاة الإمام الذي قبله، ولا بقتل الإمام، أي بعد وفاة الإمام، بعد وفاة الإمام الذي يحصل الآن الابن يقتل أباه، الابن يقتل أباه ويتعامر عليه وينقلب عليه، كل هذا لا، طبقا لهذه المسألة الفقهية. الانقلاب، تعرفون الانقلاب، انقلاب العسكري، هذا ليس تغلبا بهذا المعنى، نعم تغلب بمعنى آخر، تغلب بمعنى آخر. وقدموه على دفنه صلى الله عليه وسلم. رأيت الآن، إذن هذا من أهم أوجب الواجبات، أوجب الواجبات. ولم يزل الناس في كل عصر على ذلك، ولو كان من ينصب مفضولا، هذا ليس شرطا أن يكون أفضل من الآخر عندنا، فإن نسبه يكفي في الخروج عن عهدة النسب. وقيل لا، بل يتعين نسب الفاضل، انتهى الوقت. وذهبت الخوارج إلى أنه لا يجب نسب إمام، ليس كل الخوارج بل فرقة من الخوارج، هكذا في كتب الفرق، وهم النجدات، يسمون فرقة النجدات من الخوارج، ذهبوا إلى أنه لا يجب نسب إمام. طبعا هذا فرق الإجماع، فرق الإجماع لا يبالى به. والإمامية إلى وجوبه على الله تعالى، يجب على الله تعالى. أظن المعتزلة أيضا يقولون هذا الكلام، ليس الإمامية فقط، لكن يراجع المسألة. يجب نسب الإمام على من؟ على الله تعالى، وليس على الناس. هذا مذهب الشيعة، والذي أظنه أيضا مذهب المعتزلة كذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.